الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل مع حضراتكم في الحديث الخامس في الأربعين النووية. الحديث روته السيدة عائشة. السيدة عائشة يقولوا لها أم المؤمنين. أنا عندي كم أم للمؤمنين؟ ها، مين يفتكر؟ 11. أمهات المؤمنين كم؟ 11. أعرفها إزاي؟ عبارة احفظها لله، خص مع جذر صح، خص الخ سيدة خديجة، السين سودة، مع الميم ميمونة، العين عائشة، جذر الجيم جويرية، الزين زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، الراء رملة بنت أبو سفيان، صحة الصاد صفية، الحاء حفصة، التاء المربوطة عند الوقف بقولها صحة، يبقى السيدة هند اللي هي أم مين؟ سلمة. يبقى كده كم زوجة؟ 11. مثلوا اثنين في حياته صلى الله عليه وسلم، في مكة ماتت مين؟ سيدة خديجة. طيب وفي المدينة ماتت مين؟ السيدة زينب بنت خزيمة. نطرح اثنين من 11 يبقى كام؟ ادي يا سيدي زوجاته، لك زوجاته 9. لما انتقل لرحمة الله يبقى 9. اسمهم ايه؟ اسمهم امهات المؤمنين. فانا عاوز اتجوز واحدة منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تتجوز امك؟ ما ينفعش. طب هل هم امهات للبنات؟ لا، هم امهات لمين؟ للرجالة. يعني يحرم ان الواحد يتجوزهم، لان ما حدش بيتجوز امه. الاماء عند النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اثنين، السيدة ماريا القبطية اسمها ماريا بنت شمعون وهي من اسيوط، دي ملك يمين. التانية السيدة مين؟ ريحانة، ومختلف فيها، منهم من قالوا انه اعتقها وتزوجها، ومنهم من قالوا انها بملك الايه اليمين رضي الله عن الجميع. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اتدفنت في البقيع ما عدا اثنين. السيده خديجه ماتت في الجحون في مكه، والسيده ميمونه ماتت قريب من مكه حته اسمها صرف، واتدفنت فيها في مفرق طرق موجوده وقبرها معروف. السيدة عائشة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 6 سنين. البخاري بيقول لما اتجوزها كان عمرها 9 سنين. ايه المشكلة؟ انتوا في دماغكم 9 سنين زي 9 سنين النهاردة؟ لما ترجعوا لورا، مش ورا قوي، 80s كده، اوائل 90s، كانت صعيدة قريبنا خلصت 3 اعدادي تتخطب، تاخد الدبلوم تتجوز، ولو العريس متجوز ويقول لك تكمل العلم في البيت ويتجوزها في تانية ثانوي. أنا كان لي صديق وحيد أبوه جوزه في أولى ثانوي. هو عمره كم سنة؟ لا، أولى ثانوي مش 17، 16، 15. طب مراته عندها كام؟ 40 سنة. سؤال، في الفلاحين القانون طلع الجواز سنه كم سنة؟ عارفين ايه 18؟ يعني القانون بيعاني من مشكلة ان في ناس بتتجوز اصغر من كام؟ من 18. والفلاحين حلوها، والصعايدة حلوها، انه يعمل ايه؟ يكتبوا العريس وصولات امانة وشيكات وكمبيالات ويتجوز، بس بدل ما المأذون كان بياخد 5 جنيه بقى ياخد 15. ومين اللي بيكتب لهم الشيكات والكمبيالات دي؟ ايه المأذون. اول ما البنت بعمرها 18 تعالوا واعملوا بقى، لكن المشكلة طلقها قبل ال 18. يتجوزها وبعدين يطلقها. المصيبة السوداء لو مات قبل 18، يعني دي عرفتها، لكن لو مات دي ما عرفتش بيحلوها ازاي. فمعنى ذلك ان في ناس بتتجوز وعمرها اقل من 16 و15، قبائل من 10 سنين كان في مائدة بتتعمل عند الجامع كده، كان في واحد تشوفه يعني شكله استغفر الله العظيم يصعب عليك، سنانه وقع ما عدا سنتين وشعره ناعم كده بس خفيف منعكش، وعمره يعني في أواخر الخمسينات بس تديله 130 سنة، فرحان فرحة الدنيا إنه بيجي في المائدة يغسل المواعين في رمضان وهو مروح كده، روح له بمبلغ بسيط كده. فالمهم بصعب علي، قلت له أنا خد 50 جنيه من الجامع، قال لي لا شيلها له وأنا مروح، وفرح أو بالإيه بالخمسين عشان ما مش عايز يصرفها، يشيلها إيه وهو مروح، يعني من 10 سنين يعني 50 جنيه إيه يعني مثلا يعني 500 جنيه برضه مش فلوس أوي. فقعدت أرغي معاه كده، اتضح إنه متجوز 3. متجوز إيه؟ بيشتغل إيه سعادته ده؟ رئيس محكمة؟ يعني بيصرف على 3 منين دي أنا مش عارف. وجاي هنا ده موسمي، يعني ما يعني يغسل المواعين ده حاجة ده هو جاي هنا شغال في الكويت يعني عشان يغسل المواعين ده. فقعدت أتكلم معاه كده، اتضح إني متجوز واحدة عمرها 19 سنة. والله العظيم أقول الحكاية 19. قال لي أصل بلدنا، مش عايزين بقى نقول اسم بلده عشان ما حدش إيه يعمل لنا مشاكل، لو عدت 18 بارت. عمل لي بإيده كده، يعني هم 19 سنة دي عصروا عليه هو لمونة عشان يتجوزها. أعراف، إحنا مش بنحاسب الناس على أعرافهم. بس هوديك بس وقع بقيت سنانك. شوف حتى الغلبان ده زمانه مات دلوقتي بص حاسدينه انه متجوز 3. والله العظيم تشوف يصعب عليك، يصعب عليك، لكن ربنا صلوا على النبي. هنا لما الرسول اتجوزها عمرها 9 سنين عرفهم كده. النهاردة 20 سنة مش صالحة للجواز، ارجع كده بذاكرتك 20 سنة ورا كده وروح امشي عند مدرسة البنات بتاعت الاعدادية، كنت تشوف عرايس ماشية، النهاردة كتاكيت ماشية كتاكيت. فمو 20 سنة النهاردة مش نافعة للجواز، لكن زمان لا كانت تتجوز ونص. دي بتختلف من واحدة لواحدة، من عرف العرف، من بلد لبلد، انا ماليش دعوة. لكن ما تجيش بقى تقول لي ده النبي اتجوز السيدة عائشة والسيدة عائشة صغيرة. يا سيدي عرفهم كده، وابو بكر كان فرحان. طب سيدنا عمر قال لسيدنا علي انا عايز اتجوز بنتك ام كلثوم، سيدنا علي قال له دي صغيرة، قال له يا سيدي كل نسب مقطوع الا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم موصول، قال له هبعتها لك تشوفها لو عجبتك اتجوزها. يعني كانت صغيرة بس اتجوزها وعاشت وخلفت له زيد. انت زعلان ليه النهارده؟ اكبر معمر كانوا جايبينه في مصر كان عمره 135 سنة، كان ابوه بيبيع شاي في حفر قناة السويس، ده جابوه في التلفزيون وهو كان بيبيع شاي مع ابوه. ده البرنامج في التلفزيون ده بس ممكن كنت في الكلية يعني في التسعينات كده اتفرجت عليه. عمرك كم سنة يا عم الحاج؟ عمره 135 سنة، من السويس، لأن أبوه كان بيبيع شاي هناك وقعدوا بقى السويس بلدهم. يا أستاذ نعم. المذيعة بتقول له نفسك في إيه؟ قال لا عايز أتجوز، عايز أتجوز. أبو 135 ده لما نجيب له واحدة نظلمها يبقى عمرها كم سنة؟ 70، 50، حرام عليك، أكبر منها ب35 سنة، 85. والله العظيم والله العظيم قال لها ما تزيدش عن 15، يعني 16 مش عاوزها. وقال لها بالنص يا ريت لو عندها 10 سنين. خلي بالك ابوك عنده 62، تخيل والدك عنده 92 واتجوز 16 أو اتجوز. بس أنا عايز أوصل لك معلومة إنك أنت بتحكم بعرف النهاردة على مين؟ على زمان. أنا كان مصروفي شلن يعني الجنيه 20 يوم جميل قوي، النهاردة لو اديت ابنك 10 جنيه أنت ظلمته، لأن هيركب بعشرة جنيه رايح وعشرة جنيه راجع. ما تقولوش بقى ده العشرة جنيه دي كان مرتب أسبوع. الدنيا اتغيرت والدنيا اختلفت. أنا لما اتجوزت يا ابني ما كانش عندنا سخان، النهاردة اللي ما عندوش سخان ما يتجوزش. أخطر بالسخان لازم شاشة 55، وانا على الفرع أنا لازم أشوف الممثل كده بشحمه بلحمه. في عروسة النهاردة بتتجوز من غير تلاجة، هو زمان كنت تلاقين تاكلوا عشان تجيبوا تلاجة، النهاردة تلاجة ب70,000 جنيه أحط فيها إيه دي؟ أنام فيها أنا والعيال جوه. العرف العرف اختلف، عشان ما تغلطش في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم في عرضه وشرفه. ده مراته 9 سنين عيب، انت بتتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. انا بسطتها لك وجبتها لك بالعقل اهو، وقلت لك ان العرف بيختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان والدنيا بتتغير. طيب السيدة عائشة اعظم راوية حديث، روت كام؟ 1210 حديث. أعلم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة يليها السيدة زينب بنت جحش، يليها السيدة حفصة. السيدة عائشة أفضل زوجاته بعد السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. ليه الرسول كان يحب الفتة؟ عشان لينة يأكلها بسرعة فما ياخدش وقت فيها في المضغ كتير. طيب السيدة عائشة انتقلت إلى رحمة الله سنة 57 أو 58، وهي الزوجة الوحيدة التي تزوجها صلى الله عليه وسلم بكرا. عن أم المؤمنين أم عبد الله اللي قال لها يا أم عبد الله، ده كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومين عبد الله ده؟ ابن اختها الكبيرة أسماء، أول مولود اتولد في المدينة، لأن اليهود لعنهم الله قالوا إيه؟ قالوا أي مولود هيتولد في المدينة للمهاجرين أو للأنصار مفيش مولود، إحنا ربطناهم مفيش خلفة. فشاء ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا كدبهم، عشان كده سيدنا النبي فرح بالراجل ده. فأول مولود للأنصار كان مين؟ لا يا رجل، النعمان ابن بشير. النعمان ابن بشير ده أول واحد اتولد للمسلمين من الأنصار، فالنبي فرح بيه أول. طب المهاجرين بعد 7 شهور جه عبد الله ده ابن الزبير، الزبير ابن العوام، مراته أسماء بنت سيدنا أبو بكر أخت سيدة عائشة، قالت له أنا خلفت وفرحوه، فرح سيدنا النبي مسميه مين؟ مسميه عبد الله، والتسمية باسم الأب سنة. التسمية بس يكون اسم أبوك حلو، ما يكونش اسمه وحش. التسمية باسم الأب إيه؟ سنة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم أبوه الكبير، وسمى عبد الله أبوه على طول. فبقى عبد الله ابن الزبير أول مولود اتولد للمسلمين فين؟ في المدينة. وميلاده تكذيب لمين؟ لليهود. الحمد لله. طيب سيدي، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيها فخرا إن سيدنا النبي دفن في حجرتها صلى الله عليه وسلم: من أحدث أي فعل فعلا أو قال قولا في أمرنا أي أمر دين الإسلام هذا ما ليس منه أي ليس من الدين فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كده الحديث خلص. أنا عندي حاجة اسمها اتباع وحاجة اسمها ابتداع. يعني ايه اتباع؟ زي اللي قبلي يقول لك انا ابويا عمل انا بعمل، زي ما فلان عمل انا عمل، ده اسمه اتباع، سواء بقى صح او غلط. بس سيدنا النبي ما عملش حاجة غلط، لان سيدنا النبي معصوم صلى الله عليه وسلم. طيب الابتداع يقول لك الابداع، مبدع. يعني ايه مبدع؟ عمل حاجة ايه جديدة. والناس يعني مخلوقة من تراب، والتراب تقيل، يحب الاستقرار. فشاء الملك العلام الذي لا يغفل ولا يدام ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحذرنا ان احنا نخرج عن المنهج بتاعه ونمشي على سيرته. جه سيدنا ابو بكر قال انا زي سيدنا محمد بالضبط، اللي كان بيعمله انا بعمله. جه سيدنا عمر قال انا زي اصحاب الاثنين، سيدنا محمد وسيدنا مين، احنا ماشيين على خط مش هنغيره. ايه المشكله؟ المشكله ان الانسان لما يالف في الدين بيضر نفسه، لا ده بيضر دينه ويضر كل اللي وراه. اديني مثال بقى عشان نفهم بقى. السنة نصوم يوم ايه؟ حد انا عايز اصوم يوم الحد لوحده، ممنوع مكروه. حكم صيام يوم العيد ايه؟ حرام او يوم العيد حرام. مولانا نعم انا بقى هصوم يوم العيد، يبقى انت خالفت السنة. يبقى الاتباع انا بصوم اثنين وخميس، الاتباع انا ما بصومش الحد لوحده ولا السبت لوحده ولا الجمعة لوحده، الابتداع خالفت شرع النبي بقى. ادي معنى الحديث، ادي معنى الحديث. يبقى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم امر حلو ولا امر وحش؟ امر سيء. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كل حاجة؟ الجواب لا. هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادى درس في رمضان يوم الاثنين بعد العصر؟ لا. يبقى اللي بنعمله ده بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فين؟ يبقى روح روحه. لا ما بتتحسبش كده، بتتحسب ان كل امر مستحدث يعود الى اصله، فان كان اصله حلال يبقى حلال. هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في افلام جنسيه يعملوا فيلم كده قلة ادب؟ كان موجود؟ مش موجود. دلوقتي موجود صح؟ يبقى دي بدعه ولا مش بدعه؟ بدعه. حكمها ايه؟ كشف العورات وقلة الادب والحاجات دي حرام، يبقى الافلام الجنسيه بدعه محرم. درس ذا اللي احنا فيه دلوقتي ده الغرض منه ايه يا اخي؟ حتى لما اقول قال رسول الله، انت قلت صلى الله عليه وسلم، اديك خدت 10 حسنات، كفايه دي. ومجلس علم خير من عبادة كم سنة؟ 70 سنة. يبقى ما يكونش بدعة بحال. فلو الكلام اللي أنا بقوله ده يخص الطهارة والصلاة والضروريات يبقى فرض عين، حاجات كده زيادة يبقى فرض كفاية، يبقى أنت في كل الحالات مستفيد من الدرس، يبقى بدعة حسنة بدعة مستحبة. هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنوا مستشفى؟ لا. بنوا مدرسة؟ لا. يبقى بنى المدارس والمستشفيات بدعة؟ بس بدعة ايه؟ حسنة بدعة مستحبة. هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ناس تمشي في الشارع تاكل كده في الشارع زي ما احنا بنعمل كده، واجيب فشار كده واقعد اكله في الشارع والناس تبص لي، وراح اجيب زلابية، عارف قرطاس الزلابية كده كبير كده ب45 جنيه، في شوكولاتة بيضة كده، عارف وقت كلت وقت شوكولاتة ب45 جنيه كبير كده كلته بدعات، وبهات لي منه المره الجايه، وتقعد تاكل فيه كده قدام الناس. ما بتاكل يعني موقفك ايه وانت ماشي ب 45 جنيه يعني؟ وانا قاعد عمال ابص لك، ده كل 3 بقى 42، دلوقتي كل 2 بقى 35 جنيه. الناس عماله تبص لك، ابص لك، ربنا من عليك خدت العيال ورحت تاكلوا الفطير الحديث بيسموه بيتزا. يعني ايه البيتزا دي؟ يعني فطيره وحطوا عليها بيضه وشويه حاجات رموها فوق وخلاص بقت بيتزا، تاكل في الشارع، تعدي عليك شحاته، اديني حته. البيت يا بنتي احنا عاملين جمعيه عشان نقعد ناكل البيتزا دي. بيتزا ب 115 روح اديك حته. ما هو الناس بتشوفك وانت بتاكل، وفي ناس محرومه من اللي انت ايه من اللي انت بتاكله، يبقى اديهم. طب لو ما اديتهمش، بصولي في اللقمه، حسدوني في اللقمه، تروح البيت ترجع يجي لك تسمم. طب وليه؟ اديهم احسن. طب ما تخش تاكل في الدكان يا مولانا ونريح نفسينا، اصل الدكان ما فيش. لا تاكل في البيت، لا تدور على دكان فيه. منظر الفقراء وهم بيبصوا لك وانت بتاكل تكره نفسك، تكره نفسك والله، تكره نفسك. اه مش الراجل اهو، اقعد ما تخافش مش هناكل منك حاجه، اقعد. يبقى الاكل في الشارع بدعه ايها مكروه. هل النبي كان مكرونه؟ يقول لك كل بدعه في النار. ما هي المكرونه طالعه من النار اصلا، ريح نفسك. المكرونه بدعه، بس بدعه ايها مباحه. تاكل مكرونه، تاكل رز، تاكل بطاطس، بدعه مباحه. هل يوجد بدعه واجبه لازم اعملها؟ احكي لك. هل النبي لما انتقل للرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم كان المصحف مكتوب زي النهارده كده؟ عم ابراهيم مع سوره آل عمران، عم خليل مع سوره النساء، مع ده صفحه مش عارف ايه مش عارف ايه. اتكتب القران كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش مجموع في مكان. لحد ما جت معركه اسمها معركة اليمامة، مات فيها زي ما القرطبي بيقول 70 حافظ، رواية تانية 35. 70 واحد حافظ القرآن في زمن الرخص. النبي لما انتقل للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم كان عدد الحفظة لا يزيد عن 20. في الأول سيدنا عمر قال له نكتب المصحف، قال له لا ما عملوش، لأن النبي ما عملوش، خاف من البدعة. لما مات 70 سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر تعالوا نعمل ايه؟ تعالوا بقى نكتب المصحف ونحطه في مكان واحد. فيجي انا هشام اهو، تعالى مولانا انت حافظ ايه؟ انا حافظ قل والله احد. حافظها؟ اه. سمع. سمع قدام مين؟ قدام سيدنا عمر وزيد بن ثابت، ادي اتنين اهو. وانا يبقى احنا كده كم واحد حافظ قل والله احد؟ ممكن يا مولانا تجيب اتنين شهود يشهدوا انك كنت موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي نزلت عليه قل والله احد؟ اه. رحت جايب عم ابراهيم وعم اسماعيل، يبقى كده كم واحد؟ هنا نكتبها. طب رحت انا ما لقيتش غير واحد بس، يبقى سيدنا عمر وسيدنا زيد وانا ومعايا واحد، كده اربعه من خمسه. اه معلش يا مولانا مع السلامه، ما يكتبوهاش. لولا ان المصحف اتكتب كان زماننا دلوقتي القران ايه؟ ها ضاع، كان ضاع. والحمد لله انه اتكتب بدري. يبقى دي بدعه ايه؟ واجب. قريت في كتاب زمان لواحد شيخ كده من الناس الطيبين كده، قال لك ان قراءه القران يوم الجمعه بدعه وحرام. اه طيب ليه؟ اقول لك بس القصه. القصه ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس تيجي تقعد تقرا لوحدها قران كده. احنا عطلناك يا مولانا ولا حاجه؟ انت جاي للجمعيه؟ معلش دقيقتين بس، دقيقتين بس او نص ساعه. لاش هتفطر، افطر في الجامع هنا اهو، مفيش اكل في الجامع بس افطر. زي المعلم خير امبارح، اقول له فطرت؟ يقول لي فطرت. اه كلت؟ يقول لي كلت. اقول له كلت ايه؟ يقول لي كلت بلح. يا ابني حرام عليك، حرام عليك. روح اطخن محل كبابجي واقعد كل، بعد ما تاكل هيعملوا فيك ايه؟ هيشتموك، يضربوك، واسمك كلت كباب. لا غسل المواعين ده كان زمان. ولو رحت الاسم هنبعت اللي يضمنك، ما تقلقش يا بابا خلي قلبك. بس اوعى تاكل بيتزا في الشارع، دي بدعه مكروه. صلى على النبي بقى كده. القصه اللي انا بحكي ده كلام حقيقي، ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتصلي وتسبح ربنا وخلاص، كانوا ناس محترمه ومؤدبه. فعاد زمن سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كله. في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي مات سنه 94، في القرن الأول اللي فيه صحابة عايشين، لقاهم كل يوم جمعة يقعدوا يجيبوا في سيرته، ده الحجاج عمل، ده الحجاج سوى، ده الحجاج قتل، يعني انتوا هتتسلوا عليا؟ احنا هنعمل ايه؟ فبدل ما يقعدوا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع، يقعدوا يعملوا ايه؟ يجيبوا في سيره مين؟ والحجاج كان راجل احداثه كتير، قتل فلان، سجن فلان، عزل فلان، عمل فلان، كده يا عم ميقتل براحته بقى، واحنا فاضيين لهم. اللي ايده في الميه مش زي ايده فين؟ في النار. شاء ربك ان قال بس انا هخليهم يسكتوا، فراح جاب شيخ وقال له اقعد يا مولانا واقرا قران. الراجل لما يقرا قران واحنا ناس محترمه نعمل ايه؟ بس خلصت. وقضى الراجل على مين؟ لا الحجاج عمل ما ادهمش فرصه، اول ما يتلموا على بعض يوم مولانا ايه؟ اعوذ بالله، ويقرا، نقعد نسمعه. خلصنا القران الشيخ يعمل ايه؟ يخطب بعد الخطبه، فانتشروا فين؟ في الارض. فيبقى قراءة القرآن يوم الجمعة بدعة، وراح الشيخ قال لي حرام كمان. الشيخ عطيها صقر الله يرحمه ويحسن إليه، يجعل الجنة مساوئ، آمين. قولوا آمين. قال القرآن لا يكون بدعة بحال. طب نعمل يا مولانا؟ قال لي مش أنت عندك حديث بيقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش نقرا القران لا يوم الخميس ولا يوم الجمعه، فبقى مباح تقرا القران في اي ايه؟ في اي وقت. منبر النبي صلى الله عليه وسلم كم درجه؟ 3. طب النهارده المنبر بتاعي 11، يبقى بدعه. طب نعمل ايه؟ قال لك الناس كانت قليله، النهارده الناس كتيره، فطلعوا المنبر ايه؟ فوق شويه. ما كانش فيه مئذنة، كان طلع كده من فترة طويلة كده قبل كورونا ان فيه في السويد 200 جامع، منهم 4 جوامع اللي فيها مئذنة وعاوزين يلغوا المئذنة، وطلع بعض الناس اللي انتوا عارفينهم كده ليهم بعض الاتجاهات كده، وقال لك ايوه احنا بنأيد والمئذنة بدعة. يا مولانا بالرحمة هنمشي خلاص، يا دقيقة واحدة وخلاص. ليه المئذنة بدعة؟ قالك احنا مش محتاجينها عشان عندنا مين؟ كلام جميل. كان المؤذن يطلع فوق عشان لما يدن الصوت ينتشر. النهاردة انا مش محتاج مئذنة، والمئذنة بتاعتنا نابليون ربنا ياخده هو اللي هدها، كانت في الحتة دي هدها عشان يضرب بتوع الحسنية اهو، وبتوع الحسنية دلوقتي بيجوا في رمضان يضربوا صواريخ وبومب عندي في الجامع، جايين يردوا له، جايين يردوا لنابليون. نجي شوف لهم هنادينا نابليون تاني بقى. الشاهد عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، انا لما بمشي بعرف الجامع من ايه؟ من المئذنة. فبقى رمز وعلامة وشعيرة. الجامع بتاع الظاهر ده كل ما اقول لواحد انت فين وانت مش جامع ايه؟ اقول له انا في جامع الظاهر. اقعد وصف لي جامع الظاهر، اقول له عارف علاء الدين بتاع السيارات؟ تقول لي اقول له مش جنبه قلعه كده؟ قال لي ايوه. اقول له هي دي جامع الظاهر. فالناس عارفة علاء الدين لكن مش عارفة جامع الايه؟ مش عارفين جامع الظاهر. نعمل ايه؟ فلو في مئذنة كانت قالت للعمة ان ده ايه؟ ان ده جامع. المئذنة بدعة؟ بدعة، بس بدعة حسنة. زمان يدنوا، النهاردة علامة على ان ده ايه؟ على ان ده جامع، والموضوع منتهي. ادي الحديث اهو، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا كانت البدعة سيئة. أما البدعة الحسنة فالبدعة الحسنة بتاخد حكمها، ولا يوجد عندي حكم شرعي اسمه بدعة. الأحكام الشرعية واجب، حرام، مستحب، مكروه، جائز. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.